حديث هزارو سيصد سيه نهل بحديثي ده بحثي كفري اتاكرن وحالوي رجا قيامك عن أنس رضي الله عنه يرفعه كسي أنس خدج رازيبت بيجت انتغنبر يقوتي صلاة خد السربن إن الله هنديك خديا يقول لأهون أهل النار عذابا بيجت ويكسي يشهمي عذابوي سبكتر إش خلك آجري لو أن لك ما في الأرض من شيء هكرا أفتشت عربي ده همية تبان كنت تفتدي به دا أبان تشت همية قوري خوكي دا داي داش عذاب خلاص ببي قال نعم لأفكا فلها بيجتن بل قال خديد بيجتي فقد سألتك ما هو أهون من هذا من تشتكي سبتر اشبي تشتي اشتخاص وأنت في صلب آدم واختتو اتشت آدم دا ماذا قلت بوتا ألا تشرك بي تتشرك بو من چنكي فأبيت إلا الشر تلبرت شنهاتي اجبلي شركي تشرك بو من چنكي.